وبعض العلامات على النوق وعلى الشياه التي ستذبح في الحرم لله عز وجل، حتى إذا رآها الناس علموا أن هؤلاء ذاهبين للعبادة، لم يذهبوا للجهاد ولا للقتال. وسار النبي بالركب 1400. سمعت قريش بالخبر، ماذا يصنع؟ جئناه في الأحزاب فكسرنا، الآن يأتي إلينا في قعر دارنا، في عقر دارنا، ما الذي يريد أن يفعل؟ يريد أن يقاتلنا في بيوتنا وعند أهلنا؟ تشاور المشركون، ماذا نصنع، ماذا نفعل؟ أثار الأحابيش بعض القبائل على النبي في الطريق، فقام بعض الأحابيش مجموعات يريدون صد النبي عن الحرم، عن مكة. فاستشار النبي وأصحابه، قال لهم ماذا نصنع؟ نقاتلهم؟ يعني مجموعات قليلة، نبيدهم، نتخلص منهم ونحن في طريقنا. فقال أبو بكر، يا رسول الله، نحن ما جئنا للقتال، نحن جئنا نعتمر، نزور البيت، فمن قاتلنا قاتلناه، وإلا تركناهم. فأخذ النبي برأي أبي بكر، نعم الرأي، شوف الشورى، وأمرهم شورى بينهم، نعم هو المؤيد من الوحي، نعم هو حاكم الدولة، نعم هو المعصوم، نعم هو أفضل الناس عقلا ورأيا، ومع هذا يستشير أصحابه. قال الله، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، فإذا به يمضي في طريقه ويمضي في طريقه. وكلما اقترب من مكة أرسل قريشا إليه رسولا يوقفه ويمنعه. قريش خائف الآن، قريش الآن تخاف أن يكسرها محمد في دارها، وأن يأتي ويعتمر فتسمع العرب بهذا فتضيع هيبة قريش. الآن هيبة قريش تغيب ضاعت، لكن يريدون أن يحتفظوا بماء وجوههم، جاءنا يعتمر ولا نمنعه. فأرسلوا رسلا، وكلما جاء رسول إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم إنا جئنا معتمرين ولم نأت نقاتل، فمن منعنا دون ذلك قاتلناه. ثم قال، ما ضر قريش لو تركتني وشأني، ما ضرهم؟ إن كنت قد انتصرت فعزي من عزهم، وإن كنت قد قتلت وخذلت فقد كفاهم الناس المؤونة، يعني قتلوني غيرهم. ثم قال، والله والله لأتقدمن ولأنشرن هذا الدين حتى تنفرد سالفتي، يعني ينفصل رأسي عن جسدي، أو ليتمن الله هذا الأمر، يعني سوف أقاتلهم ولو كنت لوحدي، أنشر هذا الأمر، أنشر هذا الأمر. حتى خرج له من خرج له خالد بن الوليد، معه 200 من المقاتلين يريدون أن يصدوا النبي عن الحرم. من أشجع من خالد؟ ما فيه في مكة الآن، الآن كسروا، الآن هزموا، الآن نزفت جروحهم. خرج له خالد 200 مقاتل، فإذا بالنبي يسمع بالخبر فيتخذ طريقا ثانيا، لا يريد أن يتواجه مع الناس، يريد أن يصل إلى الحرم، هدفه العمرة. الله أراه في المنام أنه يعتمر، والصحابة الآن محرمين. فوصلوا إلى الحديبية، منطقة تسمى الحديبية، فيها ماء، وكان الماء قليلا، فأخذ الصحابة يشربون ويتوضؤون، فنفد الماء البئر، فاشتكوا للنبي العطش، يريدون الوضوء، يريدون الشرب، عطشوا. فقال النبي لهم، أين البئر؟ قالوا، هذا البئر. قال، خذوا سهما من كنانته. أخذوا سهما من كنانته، فوضعوا السهم في البئر، فألقوا السهم في البئر، فدعا النبي ففار البئر مرة أخرى ونبع الماء. انظروا، المعجزات بدأت في الطريق وفي العودة، كلها معجزات لمن؟ لمحمد عليه الصلاة والسلام. هل في الخلق رجل أحب إلى الله منه؟ كلا. هل في الخلق رجل الله عز وجل اتخذه خليلا أعظم وأحب من محمد؟ أبدا. خير من وطئت قدمه الثرى، وصل إلى الحديبية فجلس، فأرسل المشركون إليه رسلا، وكلما جاءهم رسول ردهم، حتى وصل إليه عروة، عروة بن مسعود الثقفي، قال، يا محمد، ماذا أنت صانع؟ هؤلاء قريش قومك، قريش لا تتوسل، شوف الآن ذل بعد العز والهيبة، طردوه وحيدا من مكة، أرادوا قتله هو مع أبي بكر، جعلوا مكافأة لمن يأتي برأسه حيا أو ميتا، الآن يتوسلون إليه أن يرجع، شوف الذل. فإذا به يقول، يا محمد، ماذا تفعل؟ هؤلاء قومك، إن قتلتهم هل سمعت برجل من الناس قتل قومه قبلك؟ في واحد قتل قومه مثلك؟ فقال له النبي، إنا لم نأتي لنقاتل، جئنا لنعتمر إلى البيت. قال، يا محمد، ماذا أرى عندك؟ يعني شنو هذه الصحابة؟ وباشا من الناس، ما أراهم إذا قاتلوا إلا تخلفوا عنك، يريد أن يثبت الهمة، حرب معنوية الآن. فقال له أبو بكر يسمع الكلام،

إلى ديارهم ما يعتبرون. ليش؟ قال تأتون السنة القادمة وتفتح لكم مكة ثلاث أيام ما تحملون إلا السيوف فقط، وتعتمرون وتطوفون وتؤدون المناسك ثم ترجعون. هذا الشرط الأول. ليش السنة القادمة؟ عشان أمام العرب بس، حتى يقال أن قريش استطاعت على محمد فقط، يخافون على سمعتهم كرامتهم، وإلا هم يعلمون أنهم لا يقدرون على محمد ولا على جيشه. الشرط الثاني، قالوا نضع الحرب بيننا وبينك 10 سنين، ما في قتال ولا في حروب. وهذا أراده النبي عليه الصلاة والسلام أن يتفرغ للدعوة الله عز وجل. أين قريش التي كانت تقول من ابن أبي كبشة، من ابن عبد المطلب، نقتله في بيته قبل أن يخرج، الذين كانوا يسخرون منه ويرمون عليه سل الجزور، وكانوا يخنقونه حتى يريدون قتله، وكانوا يثيرون عليه السفهاء والضعفاء والعبيد، اليوم يفاوضونه على ترك الحرب 10 سنين. شفت العزة؟ شفت القوة للمسلمين بعد أي شيء؟ قال نحن قوم عزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. ليش اليوم احنا ذليلين؟ نحن نريد فقط السلامة، نريد فقط الذل. ليش؟ قال وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا. الصحابة شوف حياتهم كلها جهاد، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يرضى بالشرط الثاني. الشرط الثالث، قال له من دخل في عهدكم يعني تسري عليه الشروط، ومن دخل في عهدنا تسري عليه الشروط. فدخلت خزاعة مباشرة في عهد محمد صلى الله عليه وسلم، ودخلت ثقيف مع قريش مباشرة، كل قبيلة تدخل مع طرف محمد صلى الله عليه وسلم وقريش، وقريش مكسورة الآن مهزومة. قال الرابع في إجحاف في ظاهره، قال من خرج منكم مرتدا عن دينه والتحق بقريش قبلناه، ومن خرج من قريش يؤمن بك يا محمد فلحق بك ترده. سبحان الله، ظلم هذا، اللي يخرج منا تردونا تقبلونا، واللي يخرج منكم نرده. قال النبي قبلت. قالوا تقبل؟ قالوا نقبل. قال اكتب. قال يا علي اكتب، الكاتب علي رضي الله عنه. قال ماذا اكتب يا رسول الله؟ قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل ماذا؟ الرحمن ما نعرفه. قال إذا ماذا نكتب؟ قال اكتب باسمك اللهم، نحن ما نعرف الرحمن، رحمن اليمامة، اليمامة فقط نعرفه رجل، أما رب اسم الرحمن ما نعرفه. قال لا بس اكتب باسمك اللهم. كتب علي باسمك اللهم، هذا ما عهد عليه محمد رسول الله. كتب علي، هذا ما عهد عليه محمد رسول الله. فقال سهيل ماذا؟ رسول الله؟ نحن لو آمنا أنك رسول الله ما قتلناك. قال إذا ماذا أكتب؟ قال أكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي اشطب رسول الله. فتوقف علي، قال يا علي اشطب رسول الله. فخاف علي، ماذا يشطب؟ كلمة رسول الله؟ يمسح كلمة رسول الله؟ ما استطاع علي، جمد بمكانه. قال النبي عرف الآن الموقف، قال يا علي أشر بأصبعك إليها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمي. فأشار علي إلى الكتابة، إلى كتابة رسول الله، فمحاها النبي عليه الصلاة والسلام. لا بأس أتنازل معكم. فكتب مكانها ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله قريشا، وكتب بدون بنود الصلح. وهو يكتب فإذا بأحد المشركين هرب نفس الوقت. من هو أبو جندل؟ تعلم أبو جندل ابن مفاوض قريش ابن سهيل. أبو جندل قد هرب من قريش مقيدا بالسلاسل، هرب من القيد، وكان في مؤمنين مستضعفين، فهرب فهرب فهرب حتى ألقى نفسه عند رسول الله. الصحابة جلوس واقفين، فقال يا رسول الله أيها المسلمون أنقذوني من قريش فإني قد هربت منهم. فقال سهيل هذا أول من أطالبك به. قال إلى الآن ما تمت المعاهدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له، قال لا، إما أن تعطيني هذا وإما لا صلح بيننا وبينك. قال يا سهيل دع هذا لي، اترك هذا ونوقع العقد. قال لا والله لا أدعك. يقول يا سهيل مرة ثالثة، يا سهيل دع هذا ونوقع العقد والعهد. والصحابة يشوفون يستمعون. قال والله لا أدعك، إما أن تعطيني هذا وإما فالصلح باطل ولا صلح بيننا وبينك. شوف الآن المظهر كأننا الآن في ذل، لكن اصبر اصبر، أنت ترى أمرا والله عز وجل يقدر أمرا آخر. ويمكرون ويمكر الله، الله خير الماكرين. فإذا بسهيل يأخذ أبا جندل ويضربه أمام الصحابة، أبوه أخذ يضربه ثم يجبذه لأجل أن يأخذه إلى عين إلى مكة مرة أخرى، فجاء النبي لأبي جندل قال: يا أبا جندل اصبر واحتسب، اصبر واحتسب. وأبو جندل يصيح: أيها المسلمون، أتتركوني لمن يفتنني في ديني؟ أتتركوني وقد عذب؟ والصحابة وصلوا إلى درجة ما بصبر، فإذا بالنبي يقول: يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك وللمستضعفين فرجا ومخرجا. فإذا بعمر بن الخطاب على دور عمر، جاء عمر بن الخطاب إلى أبي جندل ووقف عنده، ما يقدر يرد الأمر أخي، خلاص أمر النبي عليه الصلاة والسلام. يقولون: مر عليه ووقف عنده عمر فقال له: يا أبا جندل اصبر، فإن هؤلاء كفار ودم الكافر شر من دم كلب. يعني اصبر، ترى هؤلاء كلاب راح يأتي يومهم. يقولون: وعمر يعرض سيفه لأبي جندل، حاط السيف عند إيد أبي جندل، يعني خذ السيف خلص نفسك. وأبو جندل لم يأخذ السيف لأن سهيلا أباح، وعمر يعرض السيف يعني خذ السيف، لكن عمر لم يتكلم احتراما للنبي عليه الصلاة والسلام. وجر أبو جندل مرة أخرى إلى قريش، والصحابة حالتهم النفسية الآن متوترة، عمرة ما في عمرة، دخول مكة ما في دخول، الصلح في ظاهره عند الصحابة ذل ومهانة، ماذا يفعل المسلمون؟ ماذا يفعل الصحابة؟ لما انتهى الصلح قال النبي للصحابة: احلقوا رؤوسكم واذبحوا هداياكم واحلقوا رؤوسكم. لم يفعل أحد، قال: اذبحوا هداياكم واحلقوا رؤوسكم، ما فعل أحد. قال: اذبحوا هداياكم واحلقوا رؤوسكم، ما فعل أحد. فدخل النبي مغضبا إلى بيته، إلى أم سلمة، إلى خبائه عند أم سلمة مغضبا. قالت: ما الخبر يا رسول الله؟ قال: أمرت الناس أن يذبحوا ويحلقوا فلم يفعلوا. تعرف ليش ما فعل الصحابة؟ الصحابة إلى الآن متأملين أن في عمرة، لا زال قلوبهم متشوقة، يمكن ينزل وحي، يمكن يصير شيء، نتأخذ نصبر شوي، يشوفون النبي صلى الله عليه وسلم، إذا هو تحلل يتحللون. قالت أم سلمة: يا رسول الله اذهب فذبح هديك واحلق رأسك وانظر ماذا تصنع الناس، يعني الناس بيتأكدون أنه ما في عمره. فذهب النبي وذبح هديه. كان عنده جمل، تعرفون ممن جاء الجمل؟ جاء بالجمل غنيمة ورثوها في معركة بدر من أبي جهل، كان هذا المركب والجمل لأبي جهل، فجاء به النبي ليرغم به كفار قريش. شفتوا دابة أبي جهل؟ هذه أذبحها لله عز وجل. فذبح الجمل وحلق رأسه، فتقاتل الصحابة على الحلق، كل منهم يريد حلق رأسه وتقصيره. فقال النبي: رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. فدعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام. بعض المشركين أرادوا قتالا، 70-80 واحد جاءوا يتسللون يريدون القتال، فتصدى لهم محمد بن مسلمة وأسرهم وجاء بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا شفوا فيهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرجعهم مرة أخرى إلى قريش: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يريد الرحيل، جاء من؟ عمر، إنه عمر بن الخطاب، يعني الوضع مستعجل، شلون نرضى؟ احنا 1400 ندخل إلى مكة نبيدهم كلهم، نبيد خضراءهم، قريش صارت الآن خلاص ذل ومهانة. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وغيرنا على الباطل؟ قال: بلى. ألست رسول الله حقا؟ قال: بلى. أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال: بلى. قال: فلم نرضى بالدنية من ديننا؟ ليش نرضى بالهوى؟ راح نقتلهم به، أي صلح بيننا وبينهم؟ فقال: إني رسول الله لا أعصيه، يعني الأمر وحي يا عمر انتبه. فقال له عمر الآن إلى الآن موضوع ثاني، قال: ألم تعدنا يا رسول الله أننا نأتي البيت؟ قال: بلى. قال: فلم نأتي البيت. قال: أو أخبرتك أنك عفيه هذه السنة هذا العام؟ قال: لا ما أخبرتنا. قال: فإنك عليه، اصبر اصبر يا عمر، مو شرط السنة، في سنوات قادمة المعركة طويلة، لا تستعجل إلى الآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يرى أمرا وهم يرون أمرا آخر. عمر ذهب إلى أبي بكر قال: يا أبا بكر، أليس محمد رسول الله حقا؟ يقرره. قال أبو بكر: نعم، نفس السؤال سأل أبي بكر. فلما انتهى قال أبو بكر: يا عمر إلزم غرس رسول الله، اللي يقول لك سأل خلاص. يقول عمر: ظللت طوال عمري أعمل من الصلاة والصيام والصدقات والعبادات خوفا من ذلك اليوم، من المناقشة التي ناقش فيها النبي عليه الصلاة والسلام طوال حياته يكفر عن هذا اليوم. ورجع النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة فأنزل الله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال عمر: أهو فتح حقا؟ قال: نعم يا عمر اصبر، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. نزلت هذه السورة أقراء الليلة لترى الآيات العجيبة، أن الله عز وجل جعل هذا الصلح الذي في ظاهره شر من أعظم الفتوح. أول ما رجع النبي إلى المدينة جاءته بعض النساء: من أنتم؟ قالوا: يا رسول الله هربنا من مكة. نساء، ماذا يفعل النبي الآن بهن؟ نظر إلى الصلح والأمن، فإذا فيه إذا جاءك رجل ما فيه امرأة، فوجد النبي مخرجا. قال: هؤلاء نساء، والنساء لا يشملهن الأحد، لأن المرأة لو ترجعها مصيبة. لا خلاص، مرأة غير الرجل. وانظروا الاهتمام الإسلامي للمرأة، فإذا بالنبي قال: لا ترجعهن. فقال الله عز وجل قبل هذا: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا. فأمسك النبي بالنساء، كلما جاءت امرأة استغنيت من العهد. والآن المشركون الآن اغتاظوا، 10 سنوات ما في حرب، وتفرغ النبي للدعوة. شوف العهد إلى الآن ما انتهى. الصحابة ظنوا أن هذا العهد شر. جاءه رجل اسمه أبو بصير، هارب إلى المدينة، فدخل المسجد، قال: يا رسول الله هربت من ثقيف، ثقيف مع قريش، هربت منهم وجئت إليك. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الآن العهد أن يرجع. وبعد قليل دخل اثنان من المشركين خلف أبي بصير، فقال: يا محمد، العهد الذي بيننا وبينك أن تعطينا أبا بصير، رجع معنا. فقال أبو بصير: يا رسول الله تتركني لهم؟ يا أبا بصير، العهد أحدا ما كان يغدر بأحد أبدا، بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. فأخذ الرجلان أبا بصير وفي الطريق، شوف صار، شوف الحكمة الإلهية، لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم. في الطريق أبو بصير جلس وكلهم جلسوا يستريحون ثلاثة، فإذا بواحد من الاثنين ذهب بعيدا، فقال أبو بصير يكلم الآن يستميلهم يستعطفهم يتحدث معهم من أبناء قبيلتهم، يعني ما هو غريب عنهم. قال: ما أجمل هذا السيف. قال: نعم. قال: أراه ليس كأي سيف هذا. بدأ يستميلهم ويتحدث عن السيوف وأنواع السيوف. قال: هل تسمح أن أراه فقط أشوف السيف؟ قال: نعم، استأمنوه. فأخذ أبو بصير السيف وضرب به عنقه، قتل واحدا. أما الثاني شاف الأمر، تعرف وين هرب؟ هرب إلى المدينة راجعا، يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل وهو ترتعد فرائصه. قال: يا محمد انجدني، يا محمد انجدني، إن أبا بصير قتل واحدا ويأتي لقتلي. فدخل أبو بصير لاحقه إلى المدينة يريد قتل الثاني، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد عهد. ثم قال أبو بصير: سوف أذهب، خلاص يعني أروح بروحي، ما أتي المدينة، والعهد يشمل أتي المدينة. فذهب أبو بصير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ويل أمه، مسعر حرب لو كان معه رجال. يعني هذا الرجل يسوي حرب كاملة لو كان بس عندنا جماعة. كأن النبي يقول لأبي بصير: يعني يا أبا بصير جمع لك ناس وسوي مجموعة جهادية ومجموعة قتالية وعمل عصابة تقطعون الطريق. فإذا بأبي بصير فهم مغزى النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج وجلس على الطريق بين مكة والشام، طريق التجارة لقريش، وكلما جاءت قافلة ترصد لها فيقتل من عليها ويسلب أموالها. فسمع أبو جندل بالخبر الذي هرب أول يوم، فإذا به يفرض من قريش ويتبع من أبا بصير، وكل من هرب من المشركين من المؤمنين من مكة التحق بسرية أبي بصير حتى صارت سرية كاملة مقاتلة مجاهدة. الآن كفار قريش تضايقوا، قطعوا الطريق عليهم، فذهبوا إلى النبي يتوسلون إليه أن يمحو البند الرابع. من آمن من قريش ويريد المدينة فليذهب للمدينة، هم الذين يثيرون الفساد، هم الذين علبوا الأحزاب، صح؟ الجزيرة. النبي صلى الله عليه وسلم الآن بين أمرين، أول نشاط عسكري على خيبر، الشيء الثاني نشاط دعوي للملوك والأمراء، وبدأت صفحة جديدة من الدعوة إلى الله، إنها الدعوة العالمية. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. أنا رسول لكن لست بمكة والمدينة فقط، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فجاء لأصحابه قال اصنعوا لي خاتما، فصنعوا له خاتم مكتوب عليه محمد رسول الله من تحت لفوق، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صنعوا له الخاتم. وجاء للصحابة بالكتبة قال نبدأ بخطاب الآن الملوك والأمراء. شوف الدعوة بدأت تنتشر الآن، بدأت تكبر. أرسل رسالة إلى النجاشي، نجاشي نصراني في الحبشة، مع من؟ مع أحد الصحابة. أرسل عمرو بن أمية، أرسل هذه الرسالة إلى النجاشي. ماذا كتب في هذه الرسالة؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى النجاشي عظيم الحبشة. شوف الأسلوب، شوف الأسلوب، يسمي كل ملك عظيم، ما ينادي بالحقير. دعوة الآن تبي تدعو من الله، سب وتشتمه لازم تمدحه. قال إلى النجاشي عظيم الحبشة، فإني أدعوك إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإني أشهد بأن عيسى رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الله خلقه كما خلق آدم. شوف أسلوب الدعوة الآن، يعني ترى أنا مثلك، أنا أشهد أن عيسى رسول الله، وأن عيسى هذا قدره. أول ما قرأ النجاشي الرسالة تعرف ماذا قال؟ قال والذي خلق السماء والأرض إن عيسى لا يرتفع قدره أكثر مما ذكرت. صدقت، عيسى فقط ما ذكرت هو عبد الله ورسوله، وما إن قرأ النجاشي الرسالة إلا أسلم ودخل في الدين. أي سنة؟ إن السابعة للهجرة، ومات في السنة التاسعة، وصلى النبي عليه الصلاة الغائب. وإذا بالنجاشي يرسل المؤمنين إلى المدينة، وأسلم من أسلم معه، حتى أن جعفر في ذلك اليوم ابن أبي طالب رجع إلى المدينة ووصل في قتال خيبر بعد فتح خيبر. وأرسل رسالة ثانية إلى من؟ إلى كسرى. كسرى وين؟ فارس. كل من حكم فارس يسمى كسرى، كل من حكم الحبشة يسمى نجاشي، كل من حكم مصر يسمى فرعون في ذلك الزمن، زمن موسى، وكل من حكم الروم يسمى قيصر. أسماء هذه ليست أعلام، ألقاب هي فقط. أرسل رسالته إلى كسرى، أسلم تسلم وإلا عليك إثم المجوس، وكتب له رسالة. فلما قرأ كسرى الرسالة مزقها ورماها على الأرض وقال عبد حقير من رعيتي يكتب اسمه قبل اسمي. شوف قبحه الله، يتكلم هذا عن من؟ عن نبي، عن أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام. أيها الجنود تعالوا، غضب حين كسرى، شافوا غضبان قالوا ماذا تريد؟ قال اذهبوا إلى باذان عاملوه باليمن، مستعمرة كانت اليمن، والصراع كان بين الروم وبين فارس، قوتين قطبين عظيمين، وكان في صراع على اليمن، وكان عنده عامل على اليمن اسمه باذان. قال أرسلوا إلى باذان فليذهب برجلين اثنين بس إلى هذا الرجل الحقير وليأتني به. شوف الغباء، شوف الجنون، الجزيرة كلها ترتجف من النبي عليه السلام وتخاف منه، وهذا يقول ذب الاثنين يجيبون لي. فذهبوا إلى باذان وأرسل رجلين، فدخل إلى المدينة، فجاء إلى المدينة فقال يا محمد إن كسرى قد أرسل إلى باذان، وباذان أرسل إلينا أن نأتيه بك، يعني نقبض عليك ونوديك إلى كسرى. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام، فان قاعدين عليه يأكلونهم الصحابة أكل، فقال انتظران إلى الغد، يعني خلوا الأمر لبعض إن شاء الله. قالوا لا بس، وجلس حين ينتظران يأخذون النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى. في تلك الليلة قال النبي اللهم مزق ملكه كما مزق الرسالة، دع عليه. تعرف ماذا حصل؟ ابن كسرى في تلك الليلة عمل ثورة، ثورة انقلاب في فارس، وصار الانقلاب الابن قام به، فقام الابن على كسرى فقتل أباه وزهق دمه. اللهم مزقه كما مزق الرسالة، هذا أول شيء. فجاء النبي في اليوم الثاني فقال لهما، قال ارجعا إلى باذان فقولا له إن ربي قد قتل ربك. قال ماذا؟ قال قولا له إن ربي قد قتل ربك وإن ملكي سيبلغ ما بلغ كسرى وعوانه، اذهب إليه. فذهب إلى باذان في اليمن وأخبراه بالخبر. بعد أيام جاء وفد من فارس يقولون لباذان نفس الكلام، فأعلن باذان إسلامه ودخل في الدين. رسالة ثالثة،

أين التي طبخت الشهر؟ قالوا هاي ذا زينب. قال تعالي. لما صنعت هذا؟ قالت أردت أن أعرف إن كنت ملكا استرحنا منك، وإن كنت نبيا سيحميك الله. فعفى النبي عنها، لكن بعد ساعات مات أحد الآكلين، إنه بشر رضي الله عنه، بشر بن البراء، مات من أثر السم، فقتلها النبي عليه الصلاة والسلام قصاصا، قتلها قصاصا. وإذا بالسبايا يأتون، أخذ النبي بعض سبايا اليهود من النساء، إحدى السبايا اسمها صفية بنت حيي بن أخطب، تعرفون حيي زعيم بني النضير، فإذا بها إحدى السبايا، فجاء رجل من الصحابة قال يا رسول الله، يا رسول الله، إن صفية بنت سيد من ساداتهم، لا تدعوا أحد من الناس يأخذها، يعني هذه شريفة في القوم. قال أتني بها. فجاءت للنبي، فعرض النبي عليها الإسلام، فإذا بها تدخل في الإسلام راغبة رضي الله عنها، أسلمت. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يعتقها، وجعل عتاقها صداقا له، فتزوجها عليه الصلاة والسلام، فهي أم المؤمنين صفية بنت حيي ابن أخطب. أبوها رجل خبيث من يهود، ولكن يخرج الحي من الميت. رأى النبي في وجهها شيئا أخضر، فقال لها في الليالي التي بنى بها، قال يا صفية ما هذا اللون الأخضر الذي على وجهك؟ قالت قبل ليالي من قدومكم إلى خيبر رأيت في المنام أن القمر سقط من السماء، كان القمر في السماء، فسقط من السماء، يقول فوقع، تقول فوقع في حضني، فوقع عندي بين رجلي، يقول فأخبرت القصة لزوجي، تقول فقال لي تريدين ملك المدينة، فضربني على وجهي وصفعني. وتفسير الرؤية أن القمر هو محمد عليه الصلاة والسلام، بل هو أجمل من القمر، بل هو خير من وطئت قدمه الثرى. خرج من خيبر توجه إلى فدك، أيضا مجموعات من اليهود مجتمعة فيه، أول ما وصل إلى فدك أسلمت، عفوا استسلمت اليهود في ذلك المكان، وقالوا لك ما تريد من المحاصيل. فذهب النبي توجه إلى قرية ثالثة تسمى وادي القرى، فلما وصل إليهم إذا بهم يرمون الصحابة بالسهام والنبال، فإذا بأحد الصحابة قتل، قتل رضي الله عنه. فقال الصحابة هنيئا له الجنة، هنيئا له الجنة. فقال النبي، قال لا والذي نفس محمد بيده، لقد كانت عليه شملة ما قسمت في الغنائم في خيبر، والله إنها لتشتعل عليه نارا. ومن يغلل، تعرف ما الغلول؟ أن تأخذ من الغنائم قبل تقسيمها، قبل توزيعها. أخذ شملة قميص، بعض الناس يقول كم دينار، كلها بعض الأموال، لا يا أخي الكريم ما يضيع عند الله شيء. قال والله إنها لتشتعل عليه نارا، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فلما قال النبي هذا الكلام جاء رجل من الصحابة عنده شركان نعلان، فأعطاهما للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه أخذه قبل التقسيم خاف. فقال النبي شركان أو شراكان من نار يوم القيامة، أي الآن أعطهما قبل أن يصبحان عليك نارا يوم القيامة. فأرجع من أرجع، طبعا رجل واحد أرجع شراكين، ما في محاباة في ديننا، ما في مجاملة. صحيح أنك صحابي ومع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحق حق والعدل عدل والظلم ظلم، ديننا لا يحابي أحدا. سقطت يهود برمتها، وانكسرت الآن طائفتان، قريش انكسروا، ومن أيضا يهود انكسروا، بقيت الفئة الثالثة، من هم؟ إنهم القبائل الذين تحزبوا مع قريش في الأحزاب، وكانت هذه القبائل مصدر إزعاج للنبي صلى الله عليه وسلم، سل نهب قتل، مرات يغيرون على المدينة، يغيرون على بعض السرايا، ماذا يفعل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لابد أن أخرج إليهم فأضربهم ضربة فتهابنا القبائل كلها. نعم ديننا ندعو بالحكمة، لكن ديننا قرآن وسيف، إذا اكتفينا فقط بالقرآن تذلل الأمم. وقال المشركون لبعضهم البعض انظروا إلى محمد، الآن يأتونكم من المدينة قد أوهنتهم حمى يثرب، يعني شوفوا شلون راح يمشون، متموتين، أجسامهم نحيلة، ضعفاء، أنهكهم مرض في يثرب. وكان في يثرب مرض معروف أخرجه الله عز وجل من يثرب ببركة نبينا عليه الصلاة والسلام. قال المشركون انظروا إليهم، انظروا كيف يطوفون بالبيت الحين، ضعفاء ما يستطيعون المشي، أنهكتهم وأوهنتهم حمى يثرب. سمع النبي بالكلام قال لأصحابه: أولا قبل أن تدخلوا الحرم، محرمين طبعا، قال قبل أن تدخلوا الحرم اطبعوا، الطباع يعني كل واحد يكشف كتفه الأيمن عشان نوريهم أجسامنا، يقولون احنا ضعاف خلي يشوفون أجسامنا، قال اطبعوا، فكشفوا الكتف الأيمن، ثم قال لهم في الأشواط الثلاثة الأولى نرمل، اللي أسوي سوي معي، أول ثلاث أشواط ما في مشي، نهرول حتى نوريهم حما يتر استوت فينا. فإذا بالصحابة يرملون أول ثلاث أشواط واطبعوا الأشواط السبعة كلها، فقال المشركون بعضهم لبعض: ويحكم، أهؤلاء الذين تقولون أوهنتهم حما يثرب، ما أجلدهم، إنهم أجلدوا من كذا وكذا. أصابهم الكآبة والحزن، شوفوا هؤلاء الذي أوهنهم حما يثرب. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يعتمر، والوعد كم يوم يجلس؟ ثلاث أيام. بعد المروة حلق ونحر، نحر وحلق عليه الصلاة والسلام، ثم أبدل بعض الصحابة يحرسون الأسلحة، وجاء البقية يعتمرون، ومكث في الحرم ثلاثة أيام. بعد الثلاث جاء المشركون لعلي: يا علي قل لصاحبك يخرج، خلاص انتهى الموعد. فجاء علي فقال للنبي، فأمر النبي أصحابه بالخروج: لنخرج. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام، وتزوج في ذلك اليوم ميمونة أم المؤمنين. أنت الآن شيئا فشيئا احفظ، احفظ أمهات المؤمنين، أمنا ميمونة رضي الله عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العمرة، ولما خرج لحقتهم بنت صغيرة، بنت لحمزة، وهي تقول: يا عم يا عم، يعني خذني معك. وكان بعض أهل الإيمان قد تخفوا في مكة، فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام معهم، ورجعوا من مكة إلى المدينة بموعود الله عز وجل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، إن شاء الله آمنين، محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. رجع النبي عليه الصلاة والسلام، الآن دخلت أي سنة؟ دخلت السنة الثامنة، الثامنة من الهجرة، وصل إلى المدينة. الآن بدأنا نقترب من آخر سنوات النبي صلى الله عليه وسلم. إيش معنى هذه السنوات العزيزة، السنوات الجميلة؟ دخلت السنة الثامنة في شهر صفر، يعني شهر اثنين، قدمت مجموعة من مكة تعلن وتشهر إسلامها. من هي؟ قدم رجل اسمه عمرو بن العاص رضي الله عنه يعلن ويشهر إسلامه. ما ذكرنا بعد خيبر، بعد خيبر قدم جعفر من الحبشة، قدم رضي الله عنه معه أبو موسى الأشعري والأشعريين، حتى فرح النبي بعد خيبر، قال: ما أدري بأي ما أثر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وإذا في السنة الثامنة أسلم عمرو بن العاص، وأسلم رجل آخر في السنة الثامنة. من هذا الرجل؟ لا أظن أحدا من الناس يجهله، إنه أبو سليمان، إنه سيف الله، إنه خالد بن الوليد. بعد العمرة دخل في الإسلام والتحق بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال الصحابة: والله كان في قلبي شيء منذ زمن، كلما قتلت المسلمين أقول في نفسي: يا خالد، هذا ليس هو الموضع الذي يجب أن تكون فيه. ولهذا بعد أحد ما رأينا لخالد صولح، ولا رأينا لخالد جولح، بل حتى لما ذهبوا إلى الحديبية، تذكرون لما خرج بمئتين مقاتل، هل فعل شيئا؟ ما فعل شيئا خالد، كأنه كان مترددا، كأنه كان متذبذبا، بل أسلم أخوه في العمرة وأرسل إليه: يا خالد أسلم، يا خالد أسلم، فإن النبي يقول فيك: لو كان خالد بين المسلمين لكان له شأن آخر. فإذا بخالد يقبل على المدينة فيدخل في الإسلام، فصار سيف الله المسلول، إنه خالد بن الوليد. هذه أي سنة الآن؟ السنة الثامنة. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يفكر بأمر أكبر، أرسل أحد رسله إلى عظيم بصرة. بصرة وين؟ ليست بصرة العراق، هذه بصرة الشام. أرسل إليه برسول، الحارث بن عمير، رسول يدعوه إلى الإسلام. فلما رآه أحد عمال وأحد ولاة فرقل اسمه شرحبيل، شرحبيل بن عمرو، لما رأى الحارث ربطه، رسول هذا سفير، ربط هذا السفير فدقق عنقه وقتله. فغضب النبي: تقتلون رسول من رسلنا؟ تعرف من الروم؟ الروم أيها الإخوة

وإذا بالسهام تصيبه، وإذا بالطعنات تأتيه من كل جانب أكثر من 90 ضربة، وهو يقول رضي الله عنه: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة بارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إن لاقيتها ضرابها. جعفر يقول كافرة، في ناس اليوم ما يصدقون أنهم كفار، وجعفر يقول كافرة بعيدة أنسابها، علي إن لاقيتها ضرابها. فقتل جعفر فرآه النبي يطير في الجنة بجناحين، ولهذا يسمى جعفر الطيار. أخذ الراية من؟ دور الآن عبد الله بن رواحة ثالث، فأخذ الراية. هذا نصر يا أخوة، لا تظنون مات الصحابة يعني هزموا، انتصروا بالموت، شهادة هذه. وإذا بعبد الله بن رواحة يأخذ الراية ويتقدم، فرأى من نفسه كأنها تلكأت وكأنها ترددت، فقال شعرا، الصحابة الشعر يثيرهم أحيانا، وهكذا العرب. قال: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، إن أجلب الناس وشدرن، ما ليراك تكرهين الجنة. يا نفس هذا حمام الموت قد صليت، يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليت، وما تمنيت فقد أعطيت، إن تفعلي فعله ما هديت. فتقدم عبد الله فقاتل حتى قتل. شوف القادة يتقدمون، والقادة ما هم في الخلف، القادة في المقدمة دوما، وإذا به يقتل. اتفق الصحابة من نعطيه الراية الآن، ما في واحد رابع. من بقي؟ بقي الذي أسلم حديثا. من هو؟ إنه سيف الله، إنه أبو سليمان الخبير العسكري، الرجل المدرب. وإذا به يستلم الراية، ونام المسلمون ليلتهم. حل الليل، توقفت المعركة، فإذا بن خالد بن الوليد في الليل خطط خطة جميلة. الآن ما في مجال، مات من الصحابة تقريبا 12 واحد، طبعا من الروم ربما مئات ألوف، مات عدد يقول لا يحصى، هذا من شجاعة المؤمنين. أما الصحابة ما قتل منهم إلا 12 واحد، يعني الآن حتى عسكريا الصحابة هم الغالبين، ليس فقط شرعا حتى عسكريا. فإذا بخالد قال: الآن لو انسحبنا يتبعونا يقتلونا، ما يدوننا خلاص، لأن احنا الأقلية، وإن قتلنا ما في مجال، في النهاية راح نقتل. إذا ما الحل؟ ما الحل؟ شوف الخبرة العسكرية. قال للميمنة: أنت تكوني ميسرة الحين، والميسرة ميمنة، والمقدمة مؤخرة، والمؤخرة مقدمة. قلب الجيش كله. ليش؟ لما أصبح الصباح الروم شافوا الجيش مو نفس الجيش اللي يعرفونه، هذا جيش آخر، هذا مدد، هذا هؤلاء أناس، القضية فيها كمين. ويظهر أن الصحابة بدأت الوفود لأن تأتي إليهم، وبدأ المدد يقدم عليهم، وإذا بالروم يقفون ولم يتقدموا. فأمر خالد الصحابة بالانسحاب، وانسحب الصحابة، وما تقدم الروم شبرا واحدا. قذف الله في قلوبهم الرعب. في المدينة الآن خالد نجا بالجيش، في المدينة قام النبي في الصحابة خطيبا، وإذا بعيناه تدريفان، بكى، قال: قتل زيد بن حارثة. فاستلم الراية جعفر فقتل، والنبي يبكي. قال: واستلم الراية ابن رواحة فقتل، ثم استلم الراية خالد بن الوليد ففتح الله عليه. فتح الله عليه يعني نجى الجيش كله، ورجعوا إلى المدينة، ما قتل منهم إلا 12، أما الروم ربما مئات ألوف، مات عدد يقول لا يحصى. كيف يقف أمام الدولة العظمى؟ كيف يثخن فيهم الجراح؟ ولما قدم النبي بكت من؟ زوجة جعفر. قال: لم تبكين؟ تخافين العيلة على أطفالك؟ تخافين عليهم العيلة؟ فإني والله وليهم، أنا وليهم، أنا أتكفل بهم. فجاء النبي بأطفال جعفر فحلق رؤوسهم وأخذ يلعب معهم ويداعبهم، وقال: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتى ما يشغلهم، فقد أتى ما يشغلهم. بعد معركة مؤتة أقبلت القبائل تدخل في الإسلام وتشهر إسلامها، إما رغبة أو رهبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الأسبوع المقبل سوف نتكلم عن الفتح العظيم، أعظم فتح، الذي بعده حرم النبي الهجرة، ما في حد يهاجر خلاص. أي فتح هذا؟ وما الغزوات التي تتابعت بعد هذا الفتح؟ تقريبا لم يبق لنا من دروس السيرة إلا 3 دروس، فلنكمل إن شاء الله حتى نستمتع بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم.